وهكذا رواه ابن جرير عن علي بن موسى الطوسي عن عباد بن العوام به، ثم قال: وجائز أن يكون هذا هو المراد بالأذى، وجائز أن يكون الأول هو المراد، فلا قول أولى من قول الله عز وجل. قلت: يحتمل أن يكون الكل مرادا وأن يكون معه غيره، والله أعلم. قال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن شقيق عن عبد الله قال: قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم قسما أو قسما، فلا فقال قول أولى من قول الله. يعني إيه؟ يعني ممكن تمشي لو بيقول فلا قول أولى من قول، يعني في هذا الكلام يعني. نعم، صلى الله عليكم سيدنا. هو يعني يقصد ان الكل يدخل تحت الايه، تحت الايه. ولذلك ابن كثير قال: يحتمل ان يكون الكل مرادا وان يكون معه غيره، لا باس بان يكون هناك ثالث ورابع. صحيح. حضرتك شيخنا، عندي فلا قول أولى من قول الله عز وجل. أيوة، ما هي أمام الآن كذلك، فلا قول أولى من قول الله عز وجل. يعني إيه؟ أقول يا شيخنا إن هو ممكن نرجع لابن جرير عشان هو ده كلام ابن جرير. ثم قال، يعني ابن جرير. وهكذا رواه ابن جرير عن علي بن موسى الطوسي عن عباد بن العوام به، ثم قال ابن جرير يعني هو جائز كذا. نعم. أيوة نعم. نعم. نعم، صلى الله عليه وسلم. لكن شفنا وإن الله جعله أصم أبكم، من المراد؟ الرخم ده أو الرخم ده. نعم، صلى الله عليه وسلم. قال: قلت: يحتمل أن يكون الكل مرادا وأن يكون معه غيره، والله أعلم. قال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن شقيق عن عبد الله قال: قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم قسما، فقال رجل من الأنصار: إن هذه القسمة ما أريد بها وجه الله. قال: فقلت: يا عدو الله. عفوا. قال: إن هذه القسمة ما أريد بها وجه الله. قال: فقلت: يا عدو ابن جرير، هو وجائز أن يكون كل ذلك، لأنه قد ذكر كل ذلك أنهم قد آذوه به، ولا قول في ذلك أولى بالحق مما قال الله إنهم آذوا موسى فبرأه الله مما قال. نعم، هو اختصر العبارة، فيبقى فلا قول أولى من قول، أولى من قول بما أراد الله عز وجل أو نحو هذا. صلى الله عليه وسلم. آمين. قال: إن هذه القسمة ما أريد بها وجه الله. قال: فقلت: يا عدو الله، أما لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قلت؟ قال: فذاكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فاحمر وجهه، ثم قال: رحمة الله على موسى، فقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. بأكثر؟ نعم، أحسن الله عليكم سيدنا. فقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. أخرجه في الصحيحين من حديث سليمان بن مهران الأعمش به. طريق أخرى: قال الإمام أحمد: حدثنا حجاج قال: سمعت إسرائيل بن يونس عن الوليد ابن أبي هاشم مولى الهمداني، مولى الهمداني، عن زيد بن زائد عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: لا يبا. صلى الله عليه وسلم. عندي زيد بن زائدة، وعندي زيد بن أبي زائد.

وأيم الله لا يفعل ذلك إلا مؤمن، وصام رمضان وحج البيت إن استطاع إلى ذلك سبيلا وأدى الأمانة. قالوا يا أبا الدرداء، وما من الألفاظ السمعية في الألفاظ السمعية بهمزة الوصف يعني، وأيم الله لا يفعل ذلك إلا مؤمن، وصام رمضان وحج البيت إن استطاع إلى ذلك سبيلا وأدى الأمانة. قالوا يا أبا الدرداء، وما أداء الأمانة؟ قال: الغسل من الجنابة، فإن الله لم يأمن ابن آدم على شيء من دينه غيره. وهكذا رواه أبو داود عن محمد ابن عبد الرحمن العنبري عن أبي علي عبيد الله ابن عبد المجيد الحنفي عن أبي العوام عمران بن داور القطان به. وقال ابن جرير أيضا: حدثنا تميم بن المنتصر أخبرنا قال أخبرنا إسحاق عن شريك عن الأعمش عن عبد الله بن السائب عن ذاذان عن عبد الله بن الأخير يا شيخ محمد عن أبي العوام عمران بن داود القطان. داود عندي داود في الهامش برضه، أنا عندي مكتوب في الهامش داود وهو خطأ. ماشي تانية داور يعني داور القطان. نعم. وقال ابن جرير أيضا: حدثنا تميم بن المنتصر قال أخبرنا إسحاق عن شريك عن الأعمش عن عبد الله بن السائب عن زاذان عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: القتل في سبيل الله يكفر الذنوب كلها، أو قال: يكفر كل شيء إلا الأمانة. يؤتى بصاحب الأمانة فيقال له: أدي أمانتك، فيقول: أنا يا رب وقد ذهبت الدنيا. فيقال له: أدي أمانتك، فيقول: أنا يا رب وقد ذهبت الدنيا. فيقال له: أدي أمانتك، فيقول: أنا يا رب وقد ذهبت الدنيا. فيقول: اذهبوا به إلى أمه الهاوية. فيذهب به إلى الهاوية فيهوي فيها حتى ينتهي إلى قعرها، فيجدها هنالك كهيئتها، فيحملها فيضعها على عاتقه، فيصعد بها إلى شفير جهنم، حتى إذا رأى أنه قد خرج زلت فهوى في أثرها أبد الآبدين. وقال: والأمانة في الصلاة، والأمانة في الصوم، والأمانة في الوضوء، والأمانة في الحديث، وأشد ذلك الودائع. فلقيت البراء فقلت: ألا تسمع إلى ما يقول أخوك عبد الله؟ فقال: صدق. قال شريك: وحدثنا عياش العامري عن زاذان عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه، ولم يذكر الأمانة في الصلاة وفي كل شيء، إسناده جيد ولم يخرجوه. ومما يتعلق بالأمانة الحديث الذي رواه الإمام أحمد قال: حدثنا أبو معاوية قال: حدثنا الأعمش عن زيد بن وهب عن حذيفة قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين، قد رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. قال: حدثنا إن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السنة. ثم حدثنا عن رفع الأمانة فقال: ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه، فيظل أثرها مثل أثر الوكت مثل أثر الوكت، فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر المجلي، كجمر دحرجته على رجلك تراه منتبرا وليس فيه شيء. قال: ثم أخذ حصى فدحرجه على رجله. قال: فيصبح الناس يتتابعون لا يكاد أحد يتبايعون أحسن الله عليكم. فيصبح الناس يتبايعون لا يكاد أحد يؤدي الأمانة، حتى قال: إن في بني فلان رجلا أمينا، حتى يقال للرجل ما أجلده وأظرفه وأعقله وما في قلبه حبة من خردل من إيمان. ولقد أتى علي زمان وما أبالي أيكم بايعت، إن كان مسلما لا يردنه على دينه، وإن كان نصرانيا أو يهوديا لا يردنه على ساعيه. فأما اليوم